إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جاءني سؤال من أحد أو استفسار من أحد إخواننا من مدينة بسكرة، يسأل في العموم عن مسائل متعلقة بخلافات بين إخواننا هناك. وفي الحقيقة هذه من الأمور التي تحزننا كثيرا، والتي نشهد الله جل وعلا أننا نسعى دائما وأبدا لمحاولة الإصلاح بين إخواننا أينما كانوا. وبسكرة بالذات ربما جلست لإخواني لأجل هذا الأمر مرات عديدة، وآخرها لما اتفقت معهم على أن يجعلوا فيما بينهم لقاءات علمية تكون من جهة تحقق الفائدة في دراسة كتاب أو متن من المتون العلمية، ومن جهة أخرى تكون سببا للألفة والتحاب والاجتماع الذي يجب أن يكون بين إخواننا جميعا. ونحن إن كنا نثق في جميع إخواننا ونحسن بهم الظن جميعا، سواء من نعرفهم المعرفة الشخصية أو من لا نعرف، وهذا لأجل أننا نعتقد أن السلفي رجاع للحق، وهذا الذي يميزه، ويسعى دائما وأبدا للاجتماع وينبذ الفرقة والاختلاف. ونحن لا نريد هذا لا لأنفسنا ولا لإخواننا في هذه الدعوة المباركة. نسعى دائما وأبدا للاجتماع معهم جميعا، حتى وإن خالفونا نسعى للنصح، ونسعى لجمع الكلمة، إلا أنه في بعض الأحيان هذه المساعي تبوء بالفشل لما قد يكون من ذلك البون الشاسع الذي يكون بيننا وبين مخالفينا، أو يكون كذلك بين إخواننا في مثل هذه القضايا. بعض من إخواننا السلفيين لهم يعني مفاهيم وينتهجون منهجا، نعتقد أن هذا المنهج في حقيقة أمره ليس هو المنهج السلفي، وأن هذه الأصول ليست أصول السلفيين. لما يأتي أحدهم مثلا يؤصل أنه لا حرج في مجالسة المخالفين ومجالسة المبتدعين، وقد يؤصل لأجل لهذا ببعض ما ينسبه إلى بعض السلف، وبتأويله هو وفهمه أنه السلف كانوا يجلسون، وأئمتنا من أئمة السلف كان يجلس عندهم، كان يجلس عندهم الخارجي، وكان يجلس عندهم الشافعي، ولا يجدون في ذلك غضاضة، ويعرض عن النصوص الكثيرة التي فيها خلاف هذا الأمر. وإن كنت قد قلت أن هذا الأمر بفهمه هو لا بالفهم الذي فهمه الأولون، فمثل هذه القضايا هذه ما يمكن أن يكون الصلح فيها، لأن كل من الطرفين له وجهة هو موليها. ولكن الأصل أننا نسعى دائما وأبدا في الصلح والإصلاح بين إخواننا. لأجل هذا الأمر فإني أتوجه لإخواني جميعا في مدينتنا الحبيبة في بسكرة لأن يجتمعوا على الحق، وبأن يرجعوا إلى ما اتفقنا عليه في المجلس الأخير العام الماضي تقريبا من محاولة الاجتماع فيما بينهم ومدارسة العلم، لأن أن يشغل المرء وطالب العلم نفسه بما ينفعه هذا من أعظم أسباب الاجتماع. وكنت قد أشرت على إخواني مدارسة الأفنان الندية للشيخ زيد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو كتاب نافع في بابه، وخاصة لأمثالهم من أئمة المساجد وطلبة العلم جميعا. وبهذه المناسبة فالذين نعرفهم من إخواننا كأخينا طارق أو شمس أو علي أو أخونا الياس أو محمد أو غيرهم من هؤلاء الإخوة الذين أحببناهم في الله لأجل أنهم على الجادة وعلى المنهج الحق، وأنهم من جهة يرجعون إلى إخوانهم ويرجعون إلى مشايخهم، وخاصة إلى شيخنا الشيخ محمد حفظه الله وبارك في عمره وأنفاسه، ويقطعون تلك المسافة من بسكرة إلى العاصمة لأجل حضور مجلسه بعد صلاة الفجر، وهذا أشهد به للكثير منهم، سواء للطلبة من أمثال هؤلاء أو سواء من إخوانهم وطلبتهم ممن هم دونهم. فهذه في الحقيقة شهادة على أنهم ممن يجل أمثال هؤلاء ويعرف لهم قدرهم، لا كغيرهم ممن يحرم هذا الخير وقد يكون عند الشيخ. وقد عرفنا نماذج من هؤلاء السيئين المتكبرين، وإن ادعوا أنهم سلفيين يكون في مسجد الشيخ ولا يحضر مجلسا من مجالسه، بل ولا يقف مع الشيخ لحظة من زمانه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا نعتقد أنه فضل الله جل وعلا، يؤتيه من يشاء، من الناس موفق ومن الناس محروم شقي مخذول، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من هؤلاء. ولهذا نصيحتي لإخواني جميعا الذين أشهد الله على حبي لهم فيه تبارك وتعالى أن يتركوا مثل هذه الأمور، وأن يجتمعوا على الخير، وأن يتعاونوا عليه، ولا يظن ظان منهم أن إخوانه معصومين. كل واحد منا معرض للخطأ، وكل قد تصيبه تلك الهفوة وقد يتعرض لتلك الزلة، ولكن الموفق من إذا ذكر ذكر ونصح استجاب ورجع إلى الحق، لأن الحق هو غايتنا جميعا، هو غايتنا جميعا. ووالله لا يفلح من أعرض عنه أو تكبر عليه أبدا، لا يفلح من لم يستصغر نفسه تعظيما للحق وطلبا له أبدا. ونحن أولى الناس بمثل هذا، لأننا ندعي أننا أهل حق، أهل السنة والجماعة هم أهل الحق. وأهل السنة ميزتهم أنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. والأولى بهذه الرحمة من كان معنا من إخواننا، من اجتمع معنا على هذا المنهج القويم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يميتنا إلا عليه. فرجاء، رجاء صادق من أخ محب ناصح لإخواني الأعزاء والأحباء أن يتآلفوا فيما بينهم وأن تجتمع كلمتهم، وليحذروا من أن يحذر بعضهم من بعض أو يحدث أحدهم الفتنة أو الشرخ في هذه الجماعة، فإنه سيتحمل تبعات وخيمة عند الله تبارك وتعالى. حتى إذا طرأ أمر من الأمور أو لاحظ بعضكم أمرا من الأمور فليرجع إلى إخوانه، فليرجع إلى المشايخ، ترفعون هذا إلى من يكبركم فإنهم يوجهونكم. وظننا بإخواننا أنهم صادقين في النصح لإخوانهم جميعا، محبين لاجتماعهم وتآلفهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني جميعا لما فيه الخير، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته. ونحن في هذه الأيام أيام عصيبة، تمر علينا فتن والأعداء يتربصون من حولنا، يفرحون بزلاتنا ويسعدون بفرقتنا وانقسامنا، فلا نعطيهم هذه الفرصة، فلا نعطيهم هذه الفرصة، ونغضهم بحسن صنيعنا واستجابتنا لأمر ربنا تبارك وتعالى القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذه الدعوة يا إخوان ليست ادعاء، هذه الدعوة اعتقاد نعتقده وعمل نصدق به هذا الاعتقاد. هذا العمل يتجلى في مثل هذه الأمور الجليلة التي تزيد من قوتنا وتزيد من إيماننا وترضي عنا ربنا جل في علاه. ألا نرضى أن نرضي الله جل وعلا؟ ألا نرضى أن نرضي الله تبارك وتعالى بحسن تآلفنا واجتماعنا مع بعضنا على الحق المبين، على الحق المبين؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.